حديث 1928 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، أن هر جبريل عليه السلام وصيات المكر بجيراني، كل جل جيراني أسي باشم، حتى ظننت أنه سيورثه. جربيشت وصى وصيات المكر نصيحة المنكر كل جل جيراني يباشبه ويباشبه ويهوصبه، حتى من هزركر جبريل عليه السلام دي جيراني كتوارث، وهكا مروف مر جيراني مروفي ابتوارث مر.